بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصائم إذا أكل ناسيا، إذا أكل أو شرب ناسيا، أي ما حكمه؟ وحكمه أن صومه صحيح، وأنه يعتبر صائما، وعليه وأنه يتم صومه، والله عز وجل هو الذي أطعمه وسقاه، وليس عليه قضاء. هذا هو الذي يدل عليه الحديث. وبعض أهل العلم قال إن عليه القضاء، لكن الحديث يدل على أنه لا قضاء عليه، وأن هذا شيء ليس من اختياره، وإنما هو من الله عز وجل. ولهذا قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، لأنه لم يحصل منه قصد وإرادة للإفطار، وإنما حصل نسيانا فخفف الله على عباده ويسر لهم، ولم يكلفهم أن يقضوا ذلك الشيء أو ذلك اليوم الذي حصل فيه منهم الأكل والشرب نسيانا. ثم ذكر يعني بعض الآثار وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. ثم ذكر هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح قال: إن استنثر فدخل الماء في أنفه، إن دخل الماء في حلقه فلا بأس إن لم يملك، فلا بأس إن لم يملك. يعني إن كان هذا الذي حصل من وصول الفم الماء إلى حلقه خارج عن إرادته وليس بقصد منه، وإنما حصل من غير اختياره، فإنه لا يضره ذلك شيئا، لا يضره ذلك شيئا، فهو على صيام، وهو شبيه بالنسيان، لأن النسيان ليس من اختياره، فهذا من جنسه ليس من اختياره. كما أن النسيان إذا حصل منه فإنه لا يؤثر في صومه أن يأكل ويشرب، فكذلك هنا إذا وصل إلى حلقه شيء من غير اختياره وهو لا يملك منعه، وإنما حصل من غير اختياره، فإن ذلك لا يؤثر في صيامه. وقوله استنثر، أصلا الاستنثار هو إخراج، وإنما الاستنشاق هو الذي يكون معه الإدخال، وأما الاستنثار فإنه إخراج الشيء. فالمقصود ذلك استنثر يعني أنه استنشق واستنثر، حصل منه الاستنشاق والاستنثار، ولكنه يعني وصل إلى حلقه من غير اختياره، فليس عليه شيء، لأن الاستنثار ليس هو الذي يوصل إلى الحلق، وإنما الذي يوصل إلى الحلق الاستنشاق، هو الذي يوصل. الاستنثار هو إخراج، لأن الاستنشاق هو إدخال وجذب بقوة النفس، والاستنثار هو إخراج ونثر ذلك الشيء الذي حصل في أنفه. إذا ذكر الاستنثار هنا ليس المقصود به نفس الاستنثار، لأن الاستنثار إخراج وليس إدخال، وإنما المقصود ذلك الاستنشاق الذي يكون بعده الاستنثار، الاستنشاق الذي يكون بعده الاستنشاق، فإذا كان الذي يكون بعده الاستنشاق، فإذا كان الاستنشاق حصل ولم يكن من وصوله إلى حلقه باختياره، فإنه معذور وليس على شيء، وهو شبيه بالناس لأن الناس ليس هذا من اختياره، وهذا أيضا ليس من اختياره، يعني تقول يعني هذا شيء في أنفيه كله، يعني هو مغلوب عليه وأن هذا من الله وليس منه، فلا محذور في ذلك ولا يضيره صيامه شيئا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبادر في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبادر في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني أنه إذا كان صائما لا يبادر في الاستنشاق حتى لا يصل إلى حلقه أو إلى جوفه شيء بسبب ذلك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن: إن دخل في حلقه الذباب فلا شيء عليه، يعني لا يضره. فإن الذباب دخل في حلقه ويعني بلعه أو راح إلى جوفه ما يضره، لأن هذا ليس من اختياره، وهو يعني أشد وأوضح من طبيعة الاستنشاق، يعني الاستنشاق بفعله، وأما هذا لا علاقة له بأصلا. فهو أولى في الحكم من الاستنشاق، وهو مثل الاستنشاق أو أشد، لأن الاستنشاق فيه بفعله حصل بتسببه ولكنه من غير إرادة ومن غير اختيار، وأما هذا فإنه لا علاقة له أصلا ولم يحصل منه فعل، وإنما الذباب يعني جاء طائرا حتى ذهب إلى حلقه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. ثم قال إن عن الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، يعني ليس عليه شيء، يعني مثل الذي أكل ناسيا أكل وشرب ناسيا ليس عليه شيء، فهذا أيضا ليس عليه شيء، وهذا من باب القياس، وهذا من باب القياس على اعتبار أن هذا يعني نسيان وهذا نسيان. وقد جاء فيما يتعلق بالأكل والشرب أن ذلك لا يضر صيامه شيئا، فكذلك أيضا الجماع فإنه لا يضيره. هذا قول يعني عطاء والحسن، ولكن القول الذي يعني هو واضح والذي فيه التفريق بين المجامع وبين الأكل والشارب، الأكل والشرب يعني لا يقال ان الجماع مثله، لان الاكل والشرب من طرف واحد، واما هذا من طرفين لا يتاتى الا من طرفين الجماع، فيعني يذكر يعني يحصل تذكير من احدهما للاخر، بخلاف الاكل والشرب فانه ليس من هذا القبيل، لانه شيء يحصل الانسان ويكون بانفراده ويكون بفعله خاصه، فاما الجماع فانه لا يكون الا من طرفين ولا يشبهه ولا يساويه يعني بالحكم، بل يعني حصول النسيان فيه. بعض اهل العلم قال انه يعني انه ليس مثل الاكل والشرب، فانه مخالف له كما انه مخالف له في الاصل بتاتيه من طرفين، فكذلك يكون مخالفا له بالحكم لأنه يكون يعني يؤخذ فيه فيقضي وعليه الكفارة. وسيأتي الحديث هو الحديث المتعلقة بالجماع في نهار رمضان وما يجب فيه. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، ثم جاء بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني أنه يبقى على صومه ويواصل صومه ويستمر في صومه، والذي حصل أن الله أطعمه وسقاه، لأن هذا فعل إثم إرادة، هذا من فعل الله وليس من فعله، هذا من فعل الله أو من يعني لا إرادة للإنسان فيه، وإنما الإرادة والفعل إنما هو من الله، ولهذا قال: أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه، لأنه أكل لا يريد الأكل، وإنما هو ناسيا صيامه، ناسيا أنه صائم، فعليه أن يتم صومه وأن يبقى عليه، وأنه لا يضره ذلك شيئا، ولهذا علل بقوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، فإن هذا شيء حصله من الله من غير إرادته واختياره. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي عن يزيد بن زريع عن هشام عن ابن سيرين هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هشام الدستوائي عن ابن سيرين ابن سيرين محمد بن سيرين هو يروي عن ابن سيرين هشام يروي عن ابن سيرين ايش هشام عن ابن سيرين نعم عن ابن سيرين محمد بن سيرين لكن هشام إذا روى عن ابن سيرين هو ابن حسان الدستوائي ابن حسان القردوسي إيش ابن حسان؟ نصه على أنه الدستوائي نعم حامل هذا النص على أنه الدستوائي قال هشام هو الدستوائي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب سواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال باب السواك الرطب واليابس للصائم يعني أن السياك للصائم سواء كان السواك رطبا أو كان يابسا فإنه سائغ وجائز ولا بأس به وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك وذكر البخاري رحمه الله يعني هذا الذي روي عنه من أنه كان يعني كان يستاك يعني دائما وكثيرا وأن عامر بن ربيعة نعم قال أنه أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصي يعني يستاك يعني هذا الحديث أورده بصيغة التمريض وهو يعني فيه ضعف لأن في إسناده عاصم بن عبد الله وهو ضعيف ولكن الذي ذكره بعد ذلك هو الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي لفظ آخر عند كل صلاة فهذا يدل على أن السواك أنه سائغ في جميع الأوقات لأنه لم يكن صائما وغير صائم وإنما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ولفظ آخر عند كل صلاة ولم يعني يخص يعني غير صائم دون صائم وإنما اللفظ المطلق يعني يكون للصائم ولغيره وأنه يكون في جميع الأوقات يعني في الغداة وفي العشي وبعض العلم قال إن السواك لا يكون في العشي لأنه يذهب القلوب الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم يقوله قام الصائم أضرب عند الله ذي ريح المسك ولكن القول الصحيح أنه مشروع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ثم إن قول عند كل وضوء يعني كما أن الوضوء فيه مضمضة واستنشاق وهي لا تؤثر على الصيام، وكذلك السواك لا يؤثر إلا إذا كان السواك في لحائه أو خذا يعني تقطيع لحائه في أسنانه لحائه أي لحاء السواك، فإن له جرم ومثل هذا لا يجوز بلعه، بل يعني يجب إخراجه، لأنه لو ابتلع يعني هذا اللحاء الذي هو يعني له جرم فإنه يكون ابتلع شيئا. وأما إذا كان مجرد يعني ريقة فإن ذلك لا يؤثر، ولهذا قال أو جاء في بعض النذر الذي ذكره أن ذلك لا يؤثر يعني فيما يتعلق بالعريق، لكن إذا كان هناك أجزاء يعني خرجت من السواك كاللحاء الذي يكون غطاء له وغشاء له، فإن ذلك إذا ابتلعه فإنه يؤثر في صيامه، لأنه ابتلع شيئا لا يجوز له ابتلاع. ومن المعلوم أن الابتلاع لا يكون لا يلزم أن يكون في كل شيء له غداء، فلو ابتلع ترابا فإنه يفطر، لو ابتلع ترابا فإنه يفطر، لأنه ليس من شأن المبلوع المبتلع أن يكون يعني طعاما وأن يكون مغذيا، بل إذا دخل إلى جوفه شيء يعني أي شيء سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، سواء كان طعام أو غير طعام، فإنه لا يؤثر. ولهذا جاء ذكر الذباب الذي جاء وطر إلى حلقه وقال إن ذلك لا يؤثر لأن هذا ليس من فعله، لكن لو ابتلع شيئا أي شيء من الأشياء التي يعني تبتلع سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة فإن ذلك يؤثر على صيامه. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه عند كل صلاة، وجاء عنه عند كل صلاة، ويعني وهذا يعني يدل على ولم يقص صائما، قال أمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة، ما قال إلا الصائم فإنه لا يكون كذلك، وإنما يعني هو أمر مطلق يشمل الصائم وغير الصائم. ولهذا استدل بعض أهل العلم على أن الصائم يستاك في العشي بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأن من الصلوات ما يكون بالعشي وهو صلاة العصر وصلاة الظهر، لأنها كلها بعد الزوال، والعشي يبدأ بعد الزوال، والحد الفاصل بين الغداء والعشي الزوال، فما كان قبله فهو غداء وما كان بعده فهو عشي، ويدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. هذا هو وجه الاستدلال، لأنه قال عند كل وضوء وفي الآخر عند كل صلاة، ولم يخص الصائم من غيره مطلق، فيدخل فيه الصائم وغير الصائم. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. وقالت عائشة عن يعني عن السواك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن السواك إنه مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني وهذه الفائدة والحكمة التي يعني شرع من أجلها السواك، فإنها فيها فائدة دنيوية وفائدة أخروية ودنيوية، لأنها في طاعة الله عز وجل، وطاعة الله عز وجل فوائدها في الدنيا والآخرة، وفيه فائدة دنيوية وهي كونها مظهرة للفم، يعني يكون الرائحة فيه طيبة ويطهره وينظفه وتكون رائحة فيه طيبة، ففيه يعني فائدة يعني عاجلة وفوائد آجلة، قال إنه مظهرة للفم مرضاة للرب. وهذا فيه الجمع بين يعني الفوائد الدنيوية والأخروية، يعني أن طاعة الله عز وجل يستفيد منها صاحبها في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث فيه استفادة الصائم، استفادة الإنسان من السواك يعني في الدنيا في في يعني فائدة عاجلة، يعني كل مسلك حصل فيه تطهير لدمه وحصول فيه وكون يحصل فيه رائحة طيبة. ويشبه هذا الذي فيه الجمع بين الفائدة الدنيوية والفوائد الأخروية الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، لما يعني قتل لما طعن وكان الناس يعودون، فجاء إليه شاب وأثنى عليه خيرا وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبت أبا بكر ثم وليت الأمر فعدلت. فلما ذهب وإذا الغلام يوبه مس الأرض فقال رد علي الغلام، فلما رد عليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، قل أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك، هذه فائدة عاجلة فائدة دنيوية وهي ثوبه يبقى نظيف لا يتسخ إذا وصل إلى الأرض، وأتقى لربك يعني فيه يعني طاعة لله عز وجل وتقوى الله عز وجل. هذا الحديث هذا الأثر عن عمر مثل هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك، السواك مطهرة للفم ومرات للرأس، وهذا رفع الثوب يعني فيه بقاء الثوب أو نقاء الثوب وتقوى الله عز وجل، ففيه الجمع بين الفائدة الدنيوية والفوائد الأخروية. ومعلوم أن تقوى الله عز وجل تكون فيها الفائدة في الدنيا والآخرة نفس التقوى. جاء في القرآن الكريم آيات تدل على أن تقوى الله عز وجل فيها الفوائد العاجلة والآجلة. يتقوا الله يجعلكم فرقانا، يتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. فتقوى الله عز وجل فيها خير الدنيا والآخرة. ولكن هذا الذي جاء في هذا الحديث وفي هذا الأثر نص على فائدة عاجلة، وهي فيما يتعلق بالسواك مطهرة للفم، وفيما يتعلق بقطع الثوب وسلس الإسبال أنه يكون فيه نقاء الثوب ونظافته وعدم تعرضه للأوساخ. نعم. وقال عطاء عطاء وقتادة يبتلع ريقة، وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقة يعني في السياق يبتلع ريقة، لكن ما لم يكن فيه حبات من لحان السواك. أما الريق الذي يكون من السواك فإن ذلك لا يوجد. ثم أورد حديث عمران عن عثمان، ثم أورد حديث عمران على عثمان رضي الله عنه أن المتعلق بصفة الوضوء وأنه توضأ والناس يرون، وقال إن الرسول توضأ هذا الوضوء، وقال من توضأ نحو هذا، ثم قال كذا، فهذا يعني فيه أورده من أجل المضمرة والاستنشاق، وأن الإنسان الصائم يعني الإنسان عندما يتوضأ سواء صائما أو غير صائما فإنه يدخل الماء إلى فمه فيفرده، وهذا الاستواك مثله يعني إذا ذهب ريقه أو ولا ابتلع ريقه وليس فيه شيء من الحبات التي تحصل من السواك فإن ذلك لا يؤثر، كما أن المضمون لا يؤثر فالسواك والريق الذي يعني يكون مخالطا لطعم السواك فإن ذلك لا يؤثر. قال حدثنا عبدان عن عبد الله، عبدان هو عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي، وهذا عبد الله هو ابن مبارك عبد الله المبارك المروزي. عن معمر، معمر بن راشد الرازي. عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان. رحمه الله تعالى. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخله الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وما وماذا بقي في ديك، ولا ينظر العلك أين ازدر ذريق العلك، لا أقول أنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقة لا بأس لم يملك. ما قال بابا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم والغير. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنشق فليستنشق إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، يعني أنه يأتي بهذا الأمر المشروع الذي هو المغمضة والاستنشاق، ومن الاستنشاق يعني جذب، والاستنشاق هو جذب الماء لإدخاله الأنف من أجل تنظيفه، ثم إخراجه بالاستنشاق، ثم إخراجه بالاستنشاق. فإذا أمر بالاستنشاق ولم يميز بين صائم وغير صائم، ومعنى ذلك أن الصائم يستنشق، لكنه جاء في الحديث الآخر أنه لا يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائم، حيث قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فإذا كان غير صائم يبالغ، وأما إذا كان غير صائم إذا كان صائما فإنه لا يبالغ، يعني ألا يترتب على ذلك وصول الماء إلى حلقه وإلى جوفه، ولكنه إن حصل منه شيء وغلبه من غير اختياره فإنه ذلك لا يؤثر عليه لأنه لا يملكه. أما إذا كان تعمد ذلك فإن هذا هو الذي يؤثر. إذا توضأ فليستنشق من غيره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. نعم، ولا يميز بين الصائم وغيره، يعني معناه أن جاء الاستنشاق وأن الإنسان يستنشق عند الوضوء ولم يفرق بين صائم وغير صائم، يعني معناه أن هذا يستنشق وهذا يستنشق، وهذا يجلب الماء إلى داخل الأنف ثم يخرجه لتنظيفه. وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال الحسن لا بأس بالسعوط، سمع السعوط لم يصل إلى حلقه، إذا لم يصل إلى حلقه يعني شيء يعني يذهب، يعني له جرم يذهب، أما مجرد الرائحة فإن ذلك لا يؤثر. والسعوط هو يعني ما يستصعب يعني من الناشئة التي يراد إدخالها الحلق، وهذا كما هو معلوم في غير الماء، يعني الماء الإنسان يتوضأ ويستنشق، لكن قد يستعمل السعوط، والسعوط هو ما يعني يدخل في الأنف أو ما يعني ما يستعمل في الأنف، هذا يقال السعوط. السعوط يعني السعوط يعني الذي يدخل قال السعوط، والجلد أو يعني أو شمه هذا يقال السعوط الذي هو الفعل، كما مر بنا السعور والسحور والطهور والطهور والوضوء والوضوء والوجور والوجور، هذه ألفاظ يعني مؤدها واحد، وهي أن ما كان بالفتح اسم لشيء مستعمل، وما كان بالضم اسم لنفس الاستعمال، اسم لنفس الاستعمال. فالسعور الذي يستصعبه الإنسان إذا لم يصل إلى حلقه وله جرم، لأن من الصعوط يعني مثل دقيق أو كذا يعني يجذب إلى الأنف فقد يصل إلى الحلق، فإذا كان أنها لم يحسب بسبب وصول شيء إلى جوفه فإنه لا يؤثر، أما إذا وصل إلى جوفه شيء من هذا الذي له جرم فإن ذلك يؤثر. أما مجرد وجود الرائحة أو كونه يحس بطعم في فمه أو في حلقه لا يؤثر. قال ويكتحل. ويكتحل، وهذا قد مر بنا أن الاكتحال للصائم أنه سائق وأنه لا بأس به، مر بنا بعض الآثار. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه؟ وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه. المقصود بهذا أن الإنسان إذا مضمض وأفرغ الماء من فمه بعد المضمضة فذلك لا يضيره ما لم يمتلئ ريقه، والمقصود من ذلك يعني إن الشيء الذي مع الماء إذا كان فيه يعني شيء من الماء ولم يعني يفضه، أما مجرد الريق الذي هو يعني ريق العادي فالإنسان يبتلى ريقه دائما وأبدا, ولكن إذا كان معه شيء من الماء يعني هذا هو الذي يعني بقية ماء أو شيء هذا هو الذي يؤثر. إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يسترد ريقه. وماذا بقي في فيه؟ وما يعني في بعض يعني قيل أن جاء في بعض الماء وما فيه يعني الذي بقي في فيه, ويعني وعلى أساس أنها في هذا يعني استثناء يعني ما الذي بقي في ريقه حتى في ماذا بقي فيه؟ وماذا بقي في فيه؟ يعني ما يبقى فيه شيء إذا أخرجه, ما يبقى فيه إلا ريقه إذا كان خالصا ليس معه ماء. ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. فإن ازدرد ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. اجتناب العلك للصائم هذا مطلوب لا يعرف الإنسان, ولكن لو حصل منه فإن كان العلك يتحلل ويخرج منه أشياء يعني تذهب إلى الجوف فهذا يفطر بلا شك. يعني كونه يعني يستعمل علك يخرج منه يعني في حناوة وفي أشياء تذهب إلى جوفه فهذا يفطر, لكن إذا كان علكا ليس فيه شيء متحلل فالأولى اجتنابه. لكن إن فعله وإن حصل ذلك منه يعني لا يلزم بفطره ولكن اجتنابه مطلوب. أما إذا كان يتحلل منه شيء ويبتلعه الإنسان ويجد يعني طعمه في حلقه لأنه ظهر من هذا العلق يعني شيء أو مادة يعني يريدها أو أعجبته هذا يؤثر في صومه. أما إذا كان لا يحصل منه شيء ولا يحصل منه تحلل وإنما هو مجرد يعني شيء يحرك الريق فإن هذا الأولى تركه, وإن حصل يعني شيء من ذلك فيعني كما قال إن يعني من هو الشخص من هو الذي قال هذا تابعي الكلام كله لا طاق. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره إن لم يزدد ريقه. وماذا بقي في فيه؟ ولا يمضغ العلك. ولا يمضغ العلك يعني لا يمضغ مطلقا, لا يمضغ العلك مطلقا, وإن مضغه هو فيه شيء يتحلل فهو يفطر. وإن يعني ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. نعم يعني هذا إذا كان في شيء ما ليس فيه يتحلل ينهى عنه. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. فإن استنثر يعني استنشق واستنثر بعد ذلك ولكن دخل الماء إلى حلقه يعني حيث لم يملك ذلك وأنه ليس هذا من اختياره فإن ذلك لا يؤثر. رحمه الله تعالى باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفع من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن بويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال فتصدق بهذا. إذا جامع في رمضان. باب إذا جامع في رمضان، يعني ما حكمه وماذا عليه، يعني في مجامعته في رمضان. ثم ذكر بعض الآثار فقال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. الإنسان إذا جامع في نهار رمضان فإن يعني عليه صيام، يعني يوم بدل ذلك اليوم الذي أفطر فيه والذي أفسده، عليه أن يقضيه، وعليه الكفارة التي جاءت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكين، يعني عليه شيئا هو قضاء ذلك اليوم، والكفارة التي جاءت مرتبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي العتق ثم الصيام من شهرين متتابعين ثم أطعام 60 مسكينا. ذكر يعني في هذا الأثر قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. يعني هذا يدل على أن الإنسان إذا أفطر في يوم رمضان متعمدا أنه لا يقضي، ليس عليه قضاء، وفيه يعني وأنه مجتمع على هذا الوعيد أنه لا يكفيه صيام الدهر، وأنه لا يقضي عنه، يعني لو صام الدهر فإنه لا يقضي عن ذلك اليوم الذي استحله، يعني الذي هو شهر رمضان أو يعني يوم رمضان. يعني وقد ذكره بصيغة التبرير، وذلك أن فيه يعني ضعف، يعني هذا الحديث الذي ورد فيه ضعف، فيه ابن المطوس عن أبيه وهو يعني قال حظ عن لي الحديث وأبوه مجهول، فإذا الحديث غير صحيح، ولكن لا شك أن كل إنسان يفطر في نهار رمضان متحملا أنه ارتكب يعني أمرا خطيرا وأمرا عظيما ليس بالأمر الهين، ولكن القضاء عليه أن يقضي. وقد نقل بعد هذا عن جماعة من السلف، عن جماعة من العلماء أنه قال يقضي، يعني يقضي يوم المكان، يعني مكان اليوم الذي أفطره، سواء كان يوما أو أياما. يذكر عن أبي هريرة، الحديث غير صحيح، يعني الذي فيه إسقاط القضاء والوعيد الشديد فيه، لا شك أن الأمر خطير، ولكن القضاء يعني الذي دل الحديث على إسقاطه، يعني الحديث غير صحيح، الحديث غير صحيح، لأن فيه من هو لين الحديث ومن هو مجهول. قال: وبه قال ابن مسعود، يعني قال بمقتضى هذا الحديث. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. يعني وقال هؤلاء من التابعين، وحماد هو بن أبي سليمان، يعني أنه يقضي يوم مكانه، ذلك اليوم الذي أفطره، وأن الكفارة لا تغني عنه، بل الكفارة شيء آخر، وأما نفس اليوم الذي أفسده فإنه يقضيه. أورد حديث عائشة مختصر، وفيه ذكر الإطعام فقط، ولكن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة التي هي العتق ثم الصيام ثم الإطعام. قال: حدثنا عبد الله بن منير عن يزيد بن هارون عن يحيى هو بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة. وهؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم بعض هذا الإسناد، فيه أربعة من التابعين، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن جعفر بن الزبير وعباد بن عبد الله بن الزبير. هؤلاء الأربعة كلهم من التابعين ويروي بعضهم عن بعض، يعني أربعة في إسناد واحد يروي بعضهم عن بعض، لأن يعني يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. رحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. ثم ذكر هذه الترجمة قال: بابه ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه فليكفر، يعني فليكفر بالذي صدق عليه به، يعني حيث لم يكن واجدا للكفارة، وتصدق عليه بما يماثلها أو بما يساويها، فإن عليه أن يكفر به، لأنه إذا صدق عليه ملكا، لأنه إذا صدق عليه دخل في ملكه فيكفر به. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه وسأله يعني أخبره عن حاله وأنه هلك وأنه جامع امرأته في رمضان، قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ لأنه لو وجد رقبة تعتقها قال: أعتق هذه الرقبة. وقال لا أجد. قال لا. قال: فاستطيع أن شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فاستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت، وقيل إنه يعني إما أن يكون في انتظار وحي، أو أنه في انتظار يعني شيء يصل إليه، أو أنه كان يعني على علم به، أو ليس على علمه، أن يكون في انتظار شيء حتى يساعده به، حتى يكفر بهذا الذي يصل إليه. فنهم على ذلك إذ جاء الأسية بعرق، والعرق هو المكتل يعني الكبير الزنبير الذي فيه يعني طعام، فقال: خذه وتصدق به، يعني كفارة لك. فقال: أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيه أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم كان جاء يعني خائفا ويريد الخلاص من هذا الذنب الذي وقع فيه، وليس عنده شيء، ولما وصل يعني ذلك المال اللي هو أعطي إياه ليتصدق به قال: ليس هناك أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حاله ومن صنيعه، حيث جاء في الأول يعني خائفا يريد أن خلاص من هذا الذي وقع فيه، وأنه أقل أحواله أن يتصدق على 60 مسكينا، لم يكن عنده شيء من ذلك، هذا الذي هو أقل شيء ليس عنده. لما أتي بهذا المفتر وأمر بالتصدق فيه كفارة له، قال: إنه ليس هناك أفقر منه. فقال: أطعمه أهلك. وهذا لا يعني أن الكفارة سقطت عنه، وإنما لكونه محتاجا فإنه يستفيد، ولكن الكفارة باقية في ذمته، إذا وجد رقبة فإنه يعتقها، وإن استطاع أن يصوم فإنه يصوم، وإن وجد طعاما يعني لستين مسكينا فإنه يطعمهم، فإن هذا الذي حصل لا يدل على سقوط الكفارة، وإنما الكفارة هي باقية في ذمته، وإنما هذا لأنه فقير محتاج أعطي هذا الشيء لينفقه على نفسه، لينفقه على نفسه. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلك، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل فعلى أفضل مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفضل من أهل بيتي. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الآخرة وقع على امرأته إن الأخيرة وقع على امرأته في رمضان. فقال أتجد ما تحذر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل. قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. ثم ذكر هذا الحديث الأول ذكر ترجمة باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. معلوم أن الكفارة المقصود التي تأتي إليه والتي هو لا يملكها بالأصل، ولكنه جاء شيء إليه ليكفر به وهو محتاج إليه، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ يعني هذا يعني ذكره يعني على سبيل الاستفهام، احتمال أن يكون يعني أنه أن هذه الكفارة أنها وقعت ولكنها يعني على نفسه وعلى أهل بيته. والقول الثاني وهو صحيح أن هذه ليست كفارة يعني، وإنما هي طعام أعطي إياه لحاجة إليه، والكفارة هي لكونه يكفر فيعطي غيره. ومعلوم أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الكفارة باقية في ذمته، ولكن هذا الذي أريد منه أن يكفر به كان هو محتاج إليه وهو أشد من غيره فقرا، وأذن له في ذلك فيبقى يعني ذلك في ذمته. لأن قوله إذا كان تطعمه من الكفارة إذا كان محاويج هذا يفهم منها أن الكفارة تسقط عنه، في قول بعض أهل العلم تسقط عنه لأنه يعني هذه الكفارة أنها أنفقها على نفسه. والقول الثاني أنها الكفارة هذا لا يعطي إياه ينفق عن نفسه، هي صدقة عليه مما تصدق بها. وأما الكفارة فإنها لازمة في ذمته، متى استطاع أن يكفر فإنه يكفر كغيرها من الكفارات التي تلزم الإنسان وإذا أعطي شيئا واستفاده لنفسه وهو فقير فإن الكفارة باقية في ذمته، ولا يقال إن ما يصل إليه فيأكله يكون كفارة له، إن ما يصل إليه فيأكله لأنه محتاج إليه يكون كفارة له. البخاري رحمه الله ذكر هذا في الاستفهام، ولهذا قال يطعمه من الكفارة، يعني كأن هذه نفسها كانت كفارة. أنها كانت كفارة لأنه قال يطعمهم من الكفارة إذا كانوا محاويش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخير وقع على امرأته في رمضان. الأخير؟ نعم. بهمز غير ممدودة بعد أخاء معجم مكسورة تقدم جواب الباب الذي قبله في أوائل الباب الذي قبله. أشار إلى ضبطها. تقدم في الباب الذي قبله تقدم الكلام على تسميته. أريد أفر معناها؟ هنا في هذا الوقت في قال تقدم الباب الذي قبله في أوائل الباب الذي قبله. تقدم في أوائل الباب الذي قبله. وليس لي؟ قال يعني هو ذم لنفسه. أقول هو ذم لنفسه الأخرى يعني ليس مدحا وإنما هو ذم لنفسه. يعني هذا اللفظ ذم لنفسه. وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل. قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن الزبري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب الحجامة والقيء للصائم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين. يقول السائل حفظك الله ما حكم السواك الذي فيه طعم النعناع او الليمون هل هو مفطر؟ اذا كان لا يصل الى جوفه ولا يصل الى جوفه وانما مجرد رائحه هذا لا يؤثر. قال الاخير الأبعد وقيل الغائب وقيل الأردل. يقول هو ذم له ذم لنفسه. هذا فالله يسأل عن البخور للصائم وكذلك الدخان دخان الحرائق ونحو ذلك وبعضهم يسأل عن التدخين على الصيام. ايه التدخين؟ ايه التدخين في حال الصيام ادخال أقول إدخال شيء إلى جوفه يعني إدخال شيء محرم إلى جوفه يعني فحصل فيه مصيبة وضررا يعني إفطار على حرام يعني حصل الإفطار في أمر حرام يعني أدخل في جوفه دخانا وهو محرم والدخان يعني لم نوضح الواضحات أنه حرام وأنه فعل أمرا محرما وأفطر في أمر حرام يعني فعل أمر حراما وجمع فيه بين مصيبتين يعني شرب الدخان الذي هو حرام وكونه أفطر عليه وهو حرام وأما ما يتعلق بالبخور والطيب فالإنسان لا يشمه في أنفه ويجذبه لأنه قد يذهب إلى جوفه ولكن كونه يطيب ثيابه ويطيب عمامته ويطيب يعني لباسه لا بأس بذلك المحرم الصائم يتطيب لا بس لكن إدخال شيء إلى جوفه بأن يعني يستصعد الدخان ويجعله بحيث أنه يذهب إلى جوفه لا يفعل ولكن يطيب ثيابه لا بس بذلك. يقول ويدخل دخان الحرائق دخان الحرائق يعني الشيء الذي يصل إليه من غير اختياره لا يغره يعني إذا كان حصل حرائقه حولها وحصل يعني دخل دخان يعني أو صارت الحرائق محيطة به ودخل إلى جوفه شيء يعني بسبب ذلك لا يؤثر. يقول أشكل علي ذكر العلك في الأثر أليس أكل العلك من خوارم المروءة للرجل؟ لا شك أن كل إنسان يعلك يعني لكن هنا ما ذكر العلك لأن كل إنسان يعلك يعني ليس عند الناس يعني ما في نسيء. الذي قد يقال أن خوار المرأة يقول يعرف عند الناس يعرف عند الناس هذا شيء يعني ما في جيد. هذا شيء يعني ما ينبغي الإنسان يقع له. لكن كونه يعني في بيته يستعمل علف ويعرف يعني ما في شيء ليس من خوار المرأة. المرأة هذه تقول إذا كان عند الناس هذه إذا كان عند الناس هذا هو الذي يعني يعاب يعني صاحبه وهي على تمام الناس عند الناس. ما هو طيب هذا؟ يقول ألا تدخل صورة من جامع أهله وهو يظن أن الفجر لم يطلع؟ هل تدخل هذه الصورة في صورة من جامع ناسيا؟ ألا تدخل صورة من جامع أهله وهو يظن أن الفجر لم يطلع؟ ألا تدخل في صورة من جامع ناسيا؟ إذا كان الإنسان يعني يغلب على ظنه يغلب على ظنه أن الفجر ما طلع فذلك لا يؤثر. وأما إذا كان يغلب على ظنه أن الفجر طلع فهذا هو الذي يكون جامع في نهار رمضان. هذا يقول من جامع أهله وأذن عليه المؤذن بطلوع الفجر هل عليه شيء؟ عليه أن ينزع ولا يواصل وليس عليه شيء، لأنه يعني جامع في وقت من يسوغ له المجامعة، ولما علم دخول الوقت بالأذان فإنه كف عن ذلك فليس عليه. أما إذا واصل يكون عليه، أما إذا واصل حتى أنزل فإنه يكون حصل منه مجامعة في نهار رمضان، ولما عليه أن ينزل. وهذا ليس مثل الحديث الذي جاء فيما يتعلق بالماء، لأن الأمر الماء جاء فيه نص وأمره يعني يختلف عن الجماع، والإنسان عليه أن تكون مجامعته إلى طول الوقت وليس إلى يعني كون الوقت يعني ينتهي. الحديث ورد في الصوف الذي يشرب أنه إذا أذن مؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأ قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت بسماع الأذان وهو يشرب وأذن له باستمرار. وهذا كما عرفنا من قبل أنه داخل تحت قاعدة يدوم في الاستدام، يجوز في الاستدام ولا يجوز في الابتداء، لأن هذا لم يبتدي وإنما مستديم للشرط. والرسول صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، وليس مثل الأكل والجماع، فإن الإنسان إذا كان أمام المائدة يأكل منها ثم أذن مؤذن وهو يأكل الذي ثمه يبلعه والباقي لا يمد يده مرة أخرى يواصل الأكل فيستمر، لأن الشرب يعني شيء واحد متصل يشرب بخلاف الأكل الذي يكون فيه تناول الذي في ثمه يبلعه ولا يخرجه، لكن ليس له أن يأكل يعني لقمات أخرى من الطعام. وكذلك الجمع إذا حصل الأذان وهو يعني يجامع الواجب عليه أن ينزع وليس له أن يستمر، لأنه لو استمر فإن الفائدة من الجمع تكون في الآخر وهي حصول اللذة التي تكون في الآخر وهي مقصودة في الجمع، فهذا يختلف عن الشرب، لأن شرب الماء أوله وآخره واحد، لكن هذا ليس أوله وآخره سواء، لأن الجماع المقصود منه ما يحصل في آخره من اللذة وحصول الإنزال، فالواجب عليه النزع ولو استمر بعد ذلك فإنه يكون جامع في نهار رمضان وأنزل في نهار رمضان ويجب عليهما على المجامع في وقت نهار رمضان. هذا يسأل عن استعمال معجون الأسنان حال الصيام، هو مثل السواك أم مستعد؟ الذي ينبغي أن يفعله في الليل، لكن لو فعله في النهار وما حصل وما ذهب يعني شيء من الجوفه لا يؤثر. يقول أسأل الله إليكم في ظل الأحداث الراهنة من إساءات متكررة للإسلام ولنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل من كلمة لشيخنا يجنف به أسماعنا حول ضبط العواطف والتصرف السليم لطلبة العلم وللمسلمين؟ لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف خلق الله وأفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، وهو سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومحبته يجب أن تكون في النفوس أعظم من محبة الإنسان لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وابنه وبنته ومن سائر الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. فلا شك أن الإساءة لو حصلت من مسلم فإنه يكفر بذلك إذا أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحصل منه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن تكلم فيه أو سبه أو عابه أو شتمه، فإنه يكون مرتدا بذلك. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يكون لهم الاحترام والتوقير ما لا يكون لغيره، وهو مقدم على الوالدين والأولاد. وذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه هي أعظم نعمة حصلت للمسلم أن هداه الله للإسلام، وهذه النعمة ساقها الله على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أعظم من نعمة الوالدين الذي كان سبب في وجوده لأن هذا سبب في سلامته من النار وفي دخول الجنة، وأنه يعني لا يكون من الكفار الذين يدخلون النار ويخلدون فيها أبد الأبد. الله عز وجل أخرج الناس به من الظلمات إلى النور، وحقه أعظم الحقوق على العباد، وقد بين صلى الله عليه وسلم حقه. وأما ما يحصل من الكفار الذين يعني يذمون الرسول ويتكلمون فيه، فهذا زيادة في شرهم وزيادة في إثمهم، لأن الكفار الذين يعني يحصل منهم صد عن سبيل الله أو يحصل منهم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من يحصل منه ذلك أشد عذابا من الكافر الذي لا يحصل منه شيء من ذلك. من قول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، زدناهم عذابا فوق العذاب يعني بسبب إفسادهم. وكما يقولون يعني لا يضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقال: لا يضر السحابة في السماء نبكي الكلاب في الأرض، لا يضر السحابة في السماء نبكي الكلاب في الأرض. فهؤلاء الذين يحصل منهم لا يضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يسوء المسلمين، وعليهم أن يفعلوا كل ما يستطيعون لمنع ذلك والحيلول التي دون ذلك. ولكن يجوز أن يقدم يعني على شيء لا يسوق بسبب ذلك، لأن الله عز وجل نهى عن سب آلهة الكفار لأن ذلك يؤدي إلى سبه سبحانه وتعالى: ولا سبوا الذين يدعون إلى الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا كان هذا وهو من أوجب الواجبات يعني سب الكفار وسب آلهتهم، إذا كان سيؤدي إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم سيؤدي إلى سب الله عز وجل، إن ذلك يعني يكون عظيما والامتناع منه مطلوب. وكذلك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعني حصول ذلك يؤدي إلى حصول إقدام على قتل أناس معينين أو إلى ناس معينين، يعني أنه لا يترتب عليه إلا يعني زيادة الشر وزيادة الفساد وزيادة الإيذاء للمسلمين ولنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فالإسلام لا يقدم على ذلك ولكن يسعى إلى منع ذلك بالطرق المشروعة، ويكون ذلك بفعل من يقدر على ذلك ومن يكون له كلمة يعني تسمع أو قد يستجاب له أو قد يسمع كلامه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وهمكم الله الصواب وفقكم الحق. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.